قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة. سبق ما قرره الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى من اعتقاد أهل السنة في أبواب كثيرة تتعلق بأسماء الله وصفاته، وأن قاعدة أهل السنة في هذا الباب أننا نثبتها بلا كيف، بلا تأويل أو بلا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ذلك إثبات صفة النزول لله جل وعلا كما نطق بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وتلقته الأمة بالقبول واتفق عليه أئمة أهل السنة من السلف ومن تبعهم من أئمة الهدى. فينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي إثبات النزول أمران: الأول النزول، والثاني العلو. فإن دلالة النزول دالة على النزول نطقا وعلى العلو استلزاما، فإن النزول في اللغة كما سيأتي في كلام الإمام ابن خزيمة هو من أعلى إلى أسفل، فلا يقال لمن رقي جبلا أنه نزل إلى الجبل، لكن يقال أنه على أو صعد أو استوى إلى أو استوى على. كذلك لا يقال لمن نزل من الجبل إلى أسفله لا يقال بأنه على، وإنما يقال بأنه نزل. فإذا ما قيل نزل من الجبل استفيد أمران: الأول المنطوق ما هو النزول، الثاني المستلزم والمفهوم من النزول وهو أنه قبل أن ينزل هو عال ثم نزل. إذن فالنزول يدل على أمرين: على النزول وعلى العلو، فإنه لا يفهم من النزول إلا هذا، أن النزول من العلو، فلا بد أن يكون النازل متصفا بالعلو. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب، من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول، وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا، الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه، إذ محال في لغة العرب أن تقول ينزل من أسفل إلى أعلى. ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. جمع الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في هذه الكلمات اليسيرة قاعدة جليلة عظيمة ما زال أئمة الإسلام يعملون بها ويلهجون بها ويحتجون بها على أهل البدع المعطلين لصفات الرب جل وعلا. يقول حاصل قاعدته العظيمة التي يكثر من استعمالها أئمة أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يبين للناس دينهم، فلو كان هذا النزول ليس هو بمراد على ما يفهمه السامع بالنزول الذي هو من العلو إلى السفل، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع تعليم المسلمين أمر دينهم حين أمره الله ببيان ذلك. فيقال لمن يؤول ذلك بأن المراد بالنزول ليس نزول الرب، يقال له ما الذي حملك على بيانك؟ فيقول لأعلم الناس ولأدل الناس على أن الله لا ينزل حقيقة حتى لا يثبت لله ما ليس من صفاته. فنقول هذا البيان الذي حملك على أن تبين هذا لتصون عقائد المسلمين عن الباطل الذي تظنه باطلا، هل غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كنت أحرص منه على بيان أمر الدين؟ لذلك فترك النبي صلى الله عليه وسلم لبيان التأويل الذي يزعمه أهل البدع وأنه خاطب العرب بما يعرفون من دلالات الكلام ثم لم يصرفه عن ظاهره، فإن هذا من المعلوم أنه على ظاهره على الوجه الذي يليق بالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك كان إذا خوطب الصحابة بشيء ففهموا منه ظاهره الذي قد يكون يكون بعضهم مخطئا في فهمه وظنه بأنه الظاهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين حقيقة اللفظ الذي يحتمل أكثر من وجه، كما جاء في الصحيحين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوا، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، إذ فهموا من قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهموا كل ظلم قل أو كثر، فصار المعنى أن كل من تلبس بظلم قل أو كثر لا بد أن لا يكون آمنا. قالوا وأينا لم يظلم نفسه؟ البشر لا بد أن يعصي ولا بد أن يخطئ ولا بد أن يظلم نفسه أو يظلم غيره. قال ليس ذاك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إذن لما كان المراد من هذا اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى كان المراد معنى قد يخفى فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينه. وماذا فعلوا؟ سألوا حين استشكلوا. إذن فلا الصحابة سألوا عن أحاديث الصفات ولا عن آيات الصفات ولا استشكلوها ولا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، فدل ذلك على أن ظواهر الكتاب والسنة مما يتعلق بصفات الرب جل وعلا هي على حقيقتها التي تليق بالله جل وعلا. وإن سألت أي مؤول أو محرف ما الذي حملك على تأويلك، فإنه يبادر وأن يقول أريد أن أنزه الله عما لا يليق به وأن أبين للمسلمين الحق حتى لا يقعوا في اعتقاد الباطل. وفي كلا الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه البيان الواجب، وهو أحرص فيما يتعلق بالله أن لا يصف ربه بما لا يليق ثم أن يحذر أمته من اعتقاد الباطل. قال ابن خزيمة رحمه الله: حدثنا بندار محمد بن بشار، محمد بن بشار أخرج له البخاري ومسلم. قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر ثقة أخرج له البخاري ومسلم صحيح الكتاب وقد يهم في حفظه. شعبة إمامنا أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي حاله، وكان يدلس عن الأغر. وحدثنا محمد بن أبي صفوان قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة قال: أبو إسحاق أخبرنا قال: سمعت الأغر قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل فينزل فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر من ذنب؟ فقال له رجل: حتى يطلع الفجر؟ قال: نعم. قال ابن خزيمة رحمه الله: هذا حديث بندار، أي لفظ بندار. وفي حديث بهز بن أسد: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ فقال رجل لأبي إسحاق: حتى يطلع الفجر؟ قال: نعم. انتهى. أقول: وهذا الحديث كما أقرأ أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، وأخرجه من طريق شعبة وأحال به على لفظ متقدم. وعند مسلم من اللفظ من الزيادة قال: حتى ينفجر الفجر، حتى ينفجر الفجر، أي لا يزال سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل حتى ينفجر الفجر. وقد ذكر بعض أهل البدع فقالوا إنه لا يخلو في الأرض ثلث أخير من الليل، قد يكون الثلث الأخير من الليل هنا في مصر بعد ساعة، يكون الثلث الأخير في بلد أخرى بعد ساعة أو أقل أو أكثر، يكون الثلث الأخير في بلد أخرى وهكذا، فاستشكلوا نزول الرب. وهؤلاء جهلة في بيان ما يليق بالله جل وعلا. إن الله جل وعلا لا يزال يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ولا يزال يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقد علمنا أن الأرض لا تخلو من ليل أو نهار، فلا يزال ربنا باسطا يديه في كل ليل، ولا يزال ربنا باسطا يديه في كل نهار. كذاك نقول: فلا يزال ربنا نازلا، أكمل، في كل ثلث أخير من الليل. فلا يزال ربنا نازلا في كل ثلث أخير من الليل على الوجه الذي يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كان ثلث الليل عندنا هنا في مصر ينزل ربنا، فإذا كان ثلث الليل في ليبيا، فإذا كان ثلث الليل في الحجاز، فإذا كان ثلث الليل في الشام، فلا يزال ربنا ينزل كل ثلث ليل آخر على الوجه الذي يليق به، كما أن ربنا لا يزال باسطا يده ليل نهار. وقال بعضهم إنما تنزل رحمته، وهذا جهل، فإن لازم ذلك أن رحمة الله لا تنزل إلا في الثلث الأخير. فإذا كان المراد ينزل أي تنزل رحمته، فمعنى ذلك قصر للرحمة أنها لا تنزل إلا في الثلث الأخير. ولا يزال الله يرحم خلقه في كل وقت وحين، كما جاء في صحيح البخاري: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، هم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. قال ابن خزيمة رحمه الله: حدثنا بندار قال حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما بذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل نزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من داع؟ هل من سائل؟ حتى يطلع الفجر. وهنا مسألة تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أن الله جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا نزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، فهل يخلو منه العرش أم لا يزال مستويا على عرشه وهو نازل بلا كيف؟ فذكر قولين لأهل العلم، ونسب هذا إلى طائفة من أهل الحديث بأنه يخلو منه العرش، ونسب إلى أئمة السلف وإلى أكثر أهل العلم أن الله جل وعلا ينزل ولا يخلو منه العرش. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام لا شك ولا ريب هو الصواب، فإن الله جل وعلا أخبرنا بأنه مستو على عرشه في كل وقت منذ أن خلق العرش، ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من كتاب الله تقرر تلك الآيات بأن الله مستو عال على العرش. ثم أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل، فقلنا بأن الله ينزل، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل لم يعلمنا بأنه حال نزوله يخلو منه العرش، فعملنا بكل ما جاء من خبر الله ورسوله، فنقول إن الله جل وعلا مستو على عرشه وإن نزل في الثلث الأخير من الليل. وأما كيفية ذلك وأما تصور ذلك فهذا الذي لا مدخل لنا فيه، لذلك قد يوصف المخلوق ولله المثل الأعلى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قد يتصف المخلوق بوصفين في آن واحد، فأنت تقول مثلا: القمر فوقي وأمامي، فلا يكون مستشكلا في قولك أن القمر فوقك وهو أمامك تراه، فيتصف بوصفين في آن واحد على نسبتين مختلفتين واعتبارين مختلفين. والله جل وعلا لا يقاس بخلقه، وإنما نقف حيث جاء النص. لذلك فإن الصحيح الذي عليه السلف الصالح أئمة أهل الحديث والأثر بأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، وأنه في حال نزوله تبارك وتعالى لا يزال مستويا على عرشه استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومما يؤكد إثبات الصفة لله في النزول بأن الله هو ينزل حقيقة نزولا يليق بجلاله آخر الحديث، فإنه قال: هل من تائب، هل من مستغفر، هل من داع، وعند مسلم: هل من داع فأستجيب له. وأما إذا كان المراد بذلك نزول بعض ملائكته كما يقول بعض القائلين من أهل البدع، فإنه لا يجوز أنك تدعو هذا النازل، وإنما ينزل فيقول، فالقائل هو الله، والمدعو هو الله، والمستغفر هو الله، والمسؤول هو الله. وهذا يبطل دعوى من قال بنزول الرحمة أو بنزول ملك ينادي إلى غير ذلك من أقوال أهل البدع. قال الإمام ابن خزيمة: قال أبو بكر، أبو بكر هو ابن خزيمة، اسمه محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، وكنيته أبو بكر. قال أبو بكر: الحجازيون والعراقيون يختلفون في كنية الأغر. يقول الحجازيون: الأغر أبو عبد الله، والعراقيون يقولون: أبو مسلم. وغير مستنكر أن يكون للرجل كنيتان، قد يكون للرجل ابنان، اسم أحدهما عبد الله، واسم الآخر مسلم، فيكون له كنيتان على اسم ابنيه، وكذا ذو النورين له كنيتان، أبو عمرو وأبو عبد الله، هذا كثير في الكنى. وقد فأقول انتهى كلام ابن خزيمة، وبعضهم جعلهما اثنين وجعل لكل واحد منهما ترجمة، وسيأتي إن شاء الله معنا بيان ذلك. تفضلوا إذا أحد له سؤال في درس التوحيد لابن خزيمة، إذا أحد له سؤال في درس التوحيد لابن خزيمة. تفضل. لا إشكال بارك الله فيك، فإن لا أحد يفهم أن نزول الرب إلى السماء الدنيا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لا أحد من أهل الإسلام، لا من أثبت النزول ولا من نفى النزول، لا أحد يقول من أهل الإسلام بأن معنى النزول أن تصير السماوات محيطة بالرب وأن يصير الرب بين السماء أو بين الست سماوات أو السبع وبين الأرض وأنه يكون محاطا بالمخلوق، هذا لا قائل به. وإنما المفهوم من النزول ينزل إلى السماء الدنيا على الوجه الذي يليق به، فهو سبحانه كما ذكر حين نزوله إلى السماء الدنيا لا يزال مستويا على العرش، فكيف تستشكل هذا الاستشكال تقول الكرسي يسع السماوات والأرض، فكيف يقال بأن الله يكون محاطا بالسماء والأرض مع أنه حين نزوله لا يزال مستويا فوق عرشه؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صحح الألباني وغيره ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، والكرسي وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة، يعني السماوات بالنسبة للكرسي حلقة ملقى في صحراء، والسماوات والأرض والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في صحراء، فما بالك بالله؟ ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن من أسماء الله الكبير، الكبير قدرا ومكانة والكبير ذاتا، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. حينئذ نقول يدنو ربنا إلى السماء الدنيا، عند دنوه تبارك وتعالى يصير في نزوله إلى هذا الموضع إلى السماء الدنيا، والله محيط بخلقه، فما من مخلوق إلا والله محيط به علوا. فهمت علي؟ ما من مخلوق إلا والرب محيط به علوا، وما من مخلوق إلا والله فوقه، ولذلك قال يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. واضح؟ أما تصور المسألة فلم نكلف به لا شرحا ولا استدلالا. التصور أنك تتخيل كيف يكون الأمر، هذا التصور لم نؤمر به لا شرحا ولا استدلالا. حتى العالم حين يدرك المعنى لا يتكلف شرح التصور، لذلك يضطر ابن تيمية أن يقرب الأمر كما ضرب المثل بالقمر، أن القمر فوقك ولا يزال أمامك، ليس من باب التشبيه عياذا بالله، وإنما من باب التقريب المطلق أن الشيء قد يوصف بوصفين مختلفين ولا إشكال. فلم نؤمر بهذا التقعر ولا التكلف، لكن نعلم أن ربنا لا يحيط به خلقه، نعلم أن ربنا مستو على عرشه، نعلم أن ربنا ما من مخلوق إلا والله محيط به وفوقه، نعلم أن ربنا ينزل بلا كيف، نقف هنا ولا نزيد. فهمت علي؟ بارك الله فيك. تفضل. نعم. لا شك أن الذي يؤول هو محرف، لكن التحريف تحريفان، تحريف كفر بالاتفاق، كمن يحرف كلام الله لفظا أو معنى، يحرف لفظا، إذا حرف كلام الله لفظا كافر بالاتفاق، كأن يزيد لفظا أو ينقص لفظا، فمن زاد كلمة أو أنقص كلمة من كتاب الله فهو كافر لأنه حرف. وأما تحريف المعاني فهذا يختلف، منه ما هو كفر كتحريف اليهود والنصارى للفظ الكتاب ومعاني الكتاب، وقد يكون التحريف من باب البدع، وقد يكون من باب الضلال، وقد يكون من باب الخطأ الذي يعاقب صاحبه، وقد يكون من باب الخطأ الذي يعذر صاحبه لأنه لم يجد من يبين له. فتحريف اللفظ إنكار ما تواتر بعد العلم بالتواتر من القرآن أو السنة كفر وردة. وأما تحريف المعنى فيختلف، منه ما هو كفر، منه ما هو ضلال، منه ما هو بدعة، منه ما هو معصية، منه ما هو تأويل يعذر صاحبه لعدم من يبين له، مثل هؤلاء الجهلاء الذين يقولون وهو معكم أينما كنتم، يقولون أي أن الله في كل مكان. هؤلاء محرفون، لكننا لسنا نكفرهم، نقول هؤلاء يثبتون اللفظ ويحرفون المعنى بتأويل حملهم على ذلك، أرادوا أن ينزهوا الله فردوا ما دل عليه الكتاب والسنة. فبعد أن تقام عليه الحجة وأن تستبين له، إذا ما زال على التحريف في مثل هذا يكفر، وأما قبل ذلك فيعذر بحسبه. واضح؟ نعم، تفضل. هل يقال إن الله يستوي متى يشاء؟ هذا خطأ وضلال. الصفات قسمان، صفات متعلقة بالمشيئة كالكلام والضحك والغضب، فإن الله يغضب متى شاء، كما في الصحيحين إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله، لكن لا يقال إن الله لا يزال غاضبا. طيب، يضحك الله متى شاء، ولا يقال إن الله لا يزال ضاحكا، فهم علي؟ طيب، فالصفات التي دل الكتاب والسنة على أن الله يفعلها متى شاء، هذه التي يقال يتكلم متى شاء، ينزل متى شاء، لأنه ينزل ولا ينزل تارة، يمهل حتى يأتي الثلث الأخير. وأما الصفات التي هي من الصفات الثابتة لذاته تبارك وتعالى، التي هي من صفات الذات كالوجه واليدين والأصابع، فلا يزال الرب متصفا بذاته على الوجه الذي يليق به. كذلك الاستواء، الاستواء بعد أن خلق الله العرش فلا يزال مستويا على عرشه، فلا يأتي عليه وقت ليس مستويا، بل لا يزال مستويا على عرشه. لذلك السلف يقولون يتكلم متى شاء، ولكن السلف لا يقولون يستوي متى شاء، لكن السلف يقولون ينزل متى شاء، لأن الاستواء صفة لازمة للرب بعد أن خلق العرش، بينما النزول والكلام ينزل متى شاء، يضحك متى شاء، يغضب متى شاء. هل عرفت الفرق؟ عرفت؟ وأنا لا أحب المصطلحات المتأخرة في تقسيم الصفات. أنا لا أميل لهذا، السلف ما كانوا يقسمون هذا التقسيم. بعض أكابر علمائنا يقسم صفات كذا وصفات كذا، السلف كان باب الصفات عندهم واحد وهذا هو الأصل، فهمت علي؟ لذلك أنا أنحى في كلامي أن أستعمل التقسيمات التي استعملها بعض العلماء، وإن كنت لا أستنكرها، لكن الوقوف مع السلف أسلم. فهمت علي؟ بارك الله فيك والله أعلم.